إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ثم قال تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله يعني وحدوه، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، كما جاء في الحديث المشهور حديث معاذ: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال عليه السلام: حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. واذا فعلوا ذلك فحق العباد على الله سبحانه وتعالى، يعني انهم اذا فعلوا ذلك ان يدخلهم الجنه، او كما قال صلى الله عليه وسلم: وبالوالدين احسانا. ايه اعرف كلمه احسانا؟ نعم، يعني اذا احسنوا بالوالدين احسانا، يقدر فعل قبله واحسنوا بالوالدين احسانا برا ولينا جانب. وهذا ما يعني يبين خطورة بر الوالدين، حيث ان الله سبحانه وتعالى يأتي به مقترنا بالامر بعبادته، عموما يأتي الامر بالتوحيد ثم يلي مباشرة ذلك الامر ببر الوالدين وبالوالدين احسانا. والاحسان الى الوالدين لا يتوقف عند في حياتهما، وانما يمتد حتى بعد وفاتهما بالدعاء لهما والتصدق عنهما وغير ذلك. وبذي القربى يعني القرابة، واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ومن السبيل وما ملكت ايمانكم، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قوله تبارك وتعالى: وبذي القربى يعني القرابة، يعني بذلك القرابة. واليتامى لأن اليتامى فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم، فأمر الله بالإحسان إليهم والحلو عليهم تنزلا لرحمته عز وجل. والمساكين يعني المحاويج الذين لا يجدون ما يعني يقوم بكفايتهم، يعني المسكين يمكن يكون عنده مال أو له دخل لكنه لا يفي بحاجاته. وذكرت من قبل شيئا تتذكرون به الفرق بين الفقير والمسكين، يعني تعريف المسكين ممكن أتذكره إذا حصل اختلاط في الفهم. يعني إيه هو حد يتذكر في التفريق بين الفقير والمسكين؟ كل إذا يعني اتلخبط صحيح، لكن أنا أقصد معنى آخر. نعم، طب إيه بقى الآية اللي هي أيوة صحيح. نعم، يعني إذا اختلط عليكم الفرق بين الفقير والمسكين فتذكر الآية في سورة الكهف: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون. لمساكين يعملون في البحر، إذا المسكين يعمل يعني كله دخل لكنه لا يأتي بحاجته، أما الفقير فلا دخل له أصلا. واضح؟ فتذكر كلمة مساكين يعملون. واضح؟ فله ما لا يفي بحاجته. والمساكين والجاري ذي القربى أي الذي قرب جواره أو الذي له مع الجوار قرب واتصال نسب أو دين. والجاري ذي القربى، إذا الجيران نوعان: جار ذو القربى وجار وجار جنب. الجار ذي القربى إما أن الجار القريب، الجار لكنه قريب، أو جار ومع جواره قريب منك إما بنسب رحم يعني وإما بدين فهو المسلم. والجار الجنب، والجار الجنب أي الذي جواره بعيد، أو الجار الجنب يعني الجار الأجنبي. قال نوف البكالي: الجار ذي القربى يعني الجار المسلم، والجار الجنب يعني اليهودي والنصراني. فلا شك هذه من يعني محاسن الإسلام، حتى الجار الكافر حفظ الإسلام له حقه وحرمته ونزل في حفظ حقه قرآنا. وقد وردت في الوصية بالجار أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه، وهذا متفق عليه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يشفع الرجل دون جاره. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: فما تقولون، ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. وعن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، يعني بزوجة جارك. وعن أبي العالية عن رجل من الأنصار قال: خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا به قائم ورجل معه مقبل عليه، فظننت أن له محاجة. قال: فقال من الأنصاري: والله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل الذي كان معه مقبلا عليه، لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقف وطال وقوفه وهو واقف مع هذا الرجل، حتى جعلت أرثي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام، يعني أشفخ على الرسول عليه السلام من طول القيام الذي وقفه هذا الرجل معه. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، لقد قام بك الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام. قال: ولقد رأيته؟ قال: نعم. قال: تدري من هو؟ قال: لا. قال: ذاك جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم قال: أما إنك لو سلمت عليه رد عليك السلام. وهذا رواه الإمام أحمد. فطبعا هذا الحديث يعني لنا أن نتخيل هذا الطائف، يعني جبريل مش بس أوحى إلى الرسول الوصية بالجار، لكن وقف يوصيه. تخيل يعني، والرسول عليه السلام كان من أقوى الناس بدلا، كان من أقوى الناس بدلا، كان إذا صرع يعني أبطال العرب في المصارعة كان يصرعه عليه الصلاة والسلام، ومع هذه القوة أشفق عليه الصحابي من طول القيام. فلك أن تخيل ما مدة هذا القيام، واقف معاه بيوصيه ويكرر الكلام، وحتى أن يتوقع الرسول أن جبريل عليه السلام سيورث الجار، أن الجار سيورث له حق الميراث كالأب والأم والابن وغير ذلك. أيضا إذا المسلم يتعبد بحفظ حقوق الجار، حتى إذا قدر على أذيته أو الانتقام منه إن ظلمه فلا يفعل ذلك، لأنه ينزجر خوفا من الله سبحانه وتعالى ورعاية لحق الله. فالدافع في الإحسان إلى الجار في الإسلام هو رقابة الله سبحانه وتعالى، وليس يعني أن يقابل بالمثل، وليس العرض لغرض دنيوي ولا غير ذلك. إذا يعني ما نجد في مجتمعات المسلمين إلا اليوم هذا وضع يعني أبعد ما يكون عن أداب الإسلام، أبعد ما يكون عن ذلك. إن الأوضاع الآن بالذات المدن وهذه الأوضاع يعني في الفترات الأخيرة، ممكن عادي جدا إن الإنسان حتى لا يعرف اسم جاره ولا يعرف في البنيات الجديدة، غالبا ما يتمكن أحد من أو ما يحصل أصلا الناس ما عندها رغبة في التقرض أو أداء حقوق الجوار. هذا إذا لم يحصل الأذية بقى في أجهزة الغناء وغير ذلك من الأذى، صور كثيرة من الأذى، وأحيانا تكون باسم الدين كهذا الذي يعني يستعمل المكبرات الصوت حتى لو كان في القرآن الكريم، من هذه الصورة التي تؤذي الشيخ الكبير أو العجوز أو الذي يعني يستذكر أو يعني يمارس جهدا ذهليا. هل القرآن يصلح أن يستعمل بهذه الصورة لأذية الناس، الصورة التي تعرفونها، فضلا عن الحفلات والأفراح وهذه الأشياء أيضا وما يكون فيها من الأذية؟ فهذا كله من أذى الجار، وهذا من يعني الذنوب الخطيرة كما ترون. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما من كبابا. وروى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبقت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك أكثر ماءها حتى تستطيع أن توزع على جيرانك. وفي رواية إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها ثم انظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصفهم منها بمعروف. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. ولمسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، يعني غوائله وشروره ومؤامراته وأذيته. وقال صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحترن جارة لجارتها ولو فرتن شاه، يعني الظلم الذي يكون محرقا، والمقصود يعني حتى لو كان شيئا حقيرا أهده لجارته. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث المتفق عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. يقول تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب. وطبعا النصوص في الجيران انتبهوا جيدا انها عامة سواء كان الجار يهوديا او نصرانيا او مسلما. المسلم له حق اعلى بلا شك باعتباره انه جار ايه؟ جار ذي قربى، يعني اما كنا قرابة قربة المكان يحتمل قرب المكان، ويحتمل كما قال عليه السلام ايه اهدي الى اقربهما من كتابة، اما جار ذي قربى يعني قريب كتابة، فمعنى ذلك ان الجار القربى مقدم على هذا المعنى حتى لو كان غير مسلم. او جار ذي قربى يعني بالنسب او بالدين المسلم. ثم بعد ذلك ياتي الجار الجنب البعيد عنك في الجوار او في النسب. ثم قال والصاحب بالجمع، والصاحب بالجمع. يقول السيوطي الرفيق في سفر او صناعه وقيل الزوجه. الصاحب بالجمع يقول ان الرفيق في سفر او في صناعه وقيل الزوجه. فانظر كيف اخلاق الاسلام، يعني ما تفوت شيئا الا وتشرع فيه ما يرضي الله تبارك وتعالى يصلح حال العباد. والصاحب بالجمع قال سعيد بن جبير هو الرفيق الصالح، وقال زيد بن اسلم هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر، يعني اذا جاورك رجل في السفر فهذا داخل في من اوصى الله بالاحسان اليه، فهو صاحب بالجمع. لماذا؟ لان الذي يجالسك في الحضر او الذي يرافقك في السفر هو كالجاري، هو كالجار. يقول الدمشقي هو الذي صحبك بان حصل بجنبك. الصحب بالجنب يعني قدر ان تكون بجواره، ان تكون بجنبه، واضح؟ هذا معنى الصحب بالجنب. فهذه انواع، اما رفيقا في سفر، اما رفيقا في سفر، واما جارا ملاصقا، واما شريكا في تعلم علم او في حرفه، حتى زميلك في المدرسه او في الكليه الذي يجلس الى جوارك هذا صاحب بالجنب. واما قاعدا الى جنبك في مجلس، الذي يجلس بجوارك الان صاحب بالجنب له حق عليك، احسن خلوقك معه. الذي يكون قاعدا الى جنبك في مجلس او في مسجد او غير ذلك، من ادنى صحبه التأمت بينك وبينه، فعليك أن تراعي ذلك الحق ولا تنساه وتجعله ذريعة إلى الإحسان. وقد روي عن علي وابن مسعود أنهما قال هي المرأة، قال الصاحب بالجنب هي المرأة الزوجة، أي لأنها تكون معك وتفجع إلى جنبك. وقد سبق أن ذكرنا قول يعني بعض الشعراء صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفها اللبيب، صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفها اللبيب. ثم قال تعالى وابن السبيل. كل هذا داخل في ماذا؟ الإحسان، الإحسان، وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وكذا وكذا وكذا ممن ذكر الله تعالى. وابن السبيل وهو المنقطع في سفره، ابن الطريق، والمقصود المسافر الغريب الذي انقطع عن بلده وأهله وهو يريد الرجوع إلى بلده ولا يجد ما يتبلغ به، يعني هذا ابن السبيل حتى لو كان يعني ثريا في بلد، إن كان حتى لو كان في بلد ثريا لكن ليس معه مال في الغربة وانقطع به السبيل فهو يستحق من الزكاة حتى لو كان غنيا في بلده. نسب إلى السبيل الذي هو الطريق لمرور عليه وملابسته له، لأن ظل ملابس وملازم للطريق لا يستطيع أن يتحرك منه إلى بلده لأنه لا يجد ما يعني يبلغه، أو الذي يريد البلد غير بلده لأمر يلزمه. وقال ابن عرفة هو الضيف المنقطع به، يعطى قدر ما يتبلغ به إلى وطنه. وقال ابن بري ابن السبيل هو الذي أتى به الطريق، ولم يذكر السلف من المفسرين وأهل اللغة السائل في معنى ابن السبيل، لأنه جاء تابعا لابن السبيل في البقرة أليس البر، إلى قوله تعالى وابن السبيل والسائلين. وقال بعضهم في ابن السبيل يعني في تعريف ابن السبيل ومنسوب إلى ما لم يلده كذاك الله نزل في الكتاب، ومنسوب إلى ما لم يلده، منسوب إلى إيه هو الذي لم يلده؟ السبيل، منسوب إلى السبيل، ومنسوب إلى ما لم يلده كذاك الله نزل في الكتاب يعني إلى السبيل. وما ملكت أيمانكم يعني من الأرقاء المماليك لأنهم ضعفاء الحيلة أسرى في أيدي الناس كالمساكين لا يملكون شيئا. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جعل يوفي أمته في مرض موته الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، حتى كان يعني يغرغر النبي عليه الصلاة والسلام وروحه تفارق بدنه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يغرغر بهذه الكلمات إلى النفس الأخير يقول اتقوا الله يعني فيما ملكت أيمانكم أو الصلاة الصلاة وما اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وقال صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. وأيضا موضوع الرق حقيقة من الموضوعات المهمة جدا التي تثير كثيرا من السؤالات. إن شاء الله نرجو فيما بعد أن نفصل الكلام في مناسبة أخرى خارج درس الثلاثاء في موضوع الرق في الإسلام. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا، قال انطلق فأعطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، وهذا رواه مسلم، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، يعني يحبس عمن يملك يعني من الرقيق الذين هم ملك أيمانه قوته يعني ولا يمونه. فقال عليه الصلاة والسلام للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه. وهذا الحديث متفق عليه، هذه من الأداب التي ينبغي أن يلتزم بها المسلم إذا كان يعني عنده خادم أو من يعينه على تحصيل قوته وغير ذلك، فهو يشتري الطعام ويتولى إنضاجه وطبقه وغير ذلك ثم تستأثر أنت به ويجلس ويتأذى بريح القدور، هذا ليس من أدب الإسلام في شيء، لكن أكمل صورة أن تجلسه معك وأن يشاركك في طعام، فإن لم تجلسه معك فعلى الأقل تناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، لأنه هو الذي ولي حره وهو الذي عالج هذا الطعام حتى ينضج فصار له فيه يعني شيء من الحق. حتى إذا الإنسان يعني أنضج شيئا في الفرن مثلا عند المخبز أو شيء يترك للرجل الذي يعني ولي ذلك أم شيء من هذا الطعام، فهذا من أخلاق يعني الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم يعني في هؤلاء في العبيد يعني والرقيق هم إخوانكم، هم إخوانكم خوالكم يعني ملككم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم مما يأكل وليلبسهم مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم، وهذا متفق عليه. ثم قال تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، مختالا يعني متكبرا عن الإحسان إلى من أمر ببره، إن الله لا يحب من كان مختالا. لماذا الاختيال بالذات؟ لأن الاختيال قد يكون الكبر، قد يكون هو المانع الذي يمنع الرجل الذي أنعم الله عليه بالنعم أن يعني يحسن إلى يعني من أمر ببره. فتجد الرجل الغني قد يستنكف ويحتال عن أن يجلس جوار خادمه أو يعني رقيقه وغير ذلك. فخورا هو الذي يعدد مناقبه كبرا، يظل يقول أنا فعلت وفعلت وغير ذلك تكبرا واختيالا. إنما خص الله تعالى هذين الوصفين بالذنب في هذا الموضع لأن المختال هو المتكبر، وكل من كان متكبرا فإنه قل ما يقوم برعاية الحقوق، دائما المتكبر يقصر في حقوق الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس لا يعطي الناس حقهم ومنزلتهم. ثم أضاف إليه ذم الفخور لئلا يقدم على رعاية هذه الحقوق لأجل الرياء والسمعة بل لمحض أمر الله تبارك وتعالى. عن أبي رجاء الهروي قال: لا تجد سيئ الملك أو الملكة إلا وجدته مختالا فخورا. وتلا هذه الآية: وما ملكت أيمانكم. قال: ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا. يعني سيء الملكة الخلق، سيء الخلق اللي هو والطباع الفخور المختال البخيل إلى آخره الحسود، ستجد هذا الشخص دائما مختالا فخورا، هذا صفة أساسية فيه. واستدل بهذه الآية: وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ثم قال: ولا تجد ولا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا. وتلا: وبرا بوالدتي ولم يجعل لي جبارا شقيا. وقد ورد في ذم الخيلاء والفخر ما هو معروف. ثم قال تبارك وتعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. الذين يبخلون، هذا مبتدأ، يبخلون يعني يبخلون بما يجب عليهم من الحقوق، ويأمرون الناس بالبخل يعني هم في أنفسهم لا ينفقون، ويعز عليهم أن يروا غيرهم ينفقوا في سبيل الله تبارك وتعالى. فيبخلون ليس فقط بذات أيديهم، ولكن يبخلون بما في أيدي غيرهم، فيأمرونهم بأن يبخلوا به مقتا للسخاء ممن وجد. وفي أمثال العرب: أبخل من الضنين بنائل غيره، يقول الشاعر: وإن امرأ ضمت يداه على امرئ بنيل يد من غيره لبخيله. وقال الزمخشري: ولقد رأينا من ممن بلي بداء البخل، من إذا طرق سمعه أن أحدا جاد على أحد شقق به. يعني بيحكي هنا عن استحكام هذا الخلق السيء في بعض الناس، اللي هو بخيل ويأمر الناس بالبخل من الشح. فيقول يعني إذا سمع أن واحد جاد على واحد وكان كريما أو سخيا معه ما يخلصوش في الحال، يلبس ملابسه ويحضر هدومه ويجري في الشارع حتى يصل لمكانه، ويزجره عن انه يعز عليه جدا انه يعني يكون جوادا او سخيا. يقول الزمخشري: ولقد راينا ممن بلي بداء البخل، من اذا طرق سمعه ان احدا جاد على احد شقق به وحل حبوته واضطرب ودارت عيناه في راسه كانما نهب رحله وكفرت خزانته ضجرا من ذلك وحسره على وجوده. اينه ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أي من المال والغنى، فيوهمون الفقر مع الغنى. يقول الله سبحانه وتعالى: قد أعطاهم النعم والغنى، فيظهرون الفقر ويكتمون هذه النعم. فذلك إذا كانوا موثرين يظهرون الإعتاق والعجز بقدر إمكانهم. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نعم. فمعنى ذلك يعني وضع الظاهر موضع المضمر إشعارا بأن من هذا شأنه فهو كافر بنعمة الله تعالى، ومن كان كافرا بنعمة الله تعالى فله عذاب يهينه، كما أهان النعمة بالبخل والإخفاء، كما أنه أهان النعمة بأن دخل بها وأخفاها يهينه الله تبارك وتعالى أيضا. أي نعم. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: الذين مبتدأ يبخلون بما يجب عليهم ويأمرون الناس بالبخل يعني به، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله من العلم والمال، وهم اليهود كانوا يقولون للأنصار: لا تنفقوا أموالكم على محمد صلى الله عليه وسلم فإننا نخشى عليكم الفقر. وكانوا أيضا يكتمون ما علموه من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون الحق وهم يعلمونه. خبر المبتدأ محروف، تقديره: لهم وعيد شديد، لهم وعيد شديد. واعتدنا للكافرين بذلك وبغيره عذابا مهينا، اي لا اهانه. ثم قال تبارك وتعالى: والذين ينفقون اموالهم رياء الناس، هذا عطف على الذين الذي قبله، ينفقون اموالهم رياء الناس يعني مرائين لهم، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر يعني كالمنافقين واهل مكه، ومن يكن الشيطان له قرينا اي صاحبا يعمل بامره كهؤلاء فساء قرينا اي فبئس قرينا. ثم قال تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، يعني أي ضرر عليهم في ذلك. والاستفهام للإنكار، ولو مقدرية أي لا ضرر فيه، وإنما الضرر فيما هو عليه من البخل والشح، وكان الله بهم عليما يعني سيجازيهم بما عملوا. ثم قال تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم يعني أحدا. مثقال يعني وزن ذرة، وهي أصغر نملة، أصغر نملة يطلق عليها الذرة، لأن ينقصها من حسناته أو يزيدها في سيئاته. هذا قدر ضئيل جدا من الظلم، الله عز وجل منزه عنه، لا يزيد في الحسنات مثقال ذرة ولا ينقص، لا يزيد في السيئات مثقال ذرة ولا يعني لا يزيد، لا ينقص من الحسنات هذا المثقال ولا يزيد في السيئات. ثم قال تعالى: وإن تكوا حسنة يضاعفها. وإن تكوا هذه الذرة حسنة يعني من مؤمن، شرط طبعا تكون من مؤمن، يضاعفها. ويمكن أن تقرأ: وإن تكوا حسنة بالرفع على أن كان تامة، يعني تكون فاعل، يضاعفها من 10 إلى أكثر من 700. وفي قراءة: يضاعفها، وإن تكوا حسنة يضاعفها، يعني الله سبحانه وتعالى من عدله أنه السيئة يعني إذا هم الإنسان بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه فيها شيء، إذا هم بها إذا فعملها ففي هذه الحالة إيه؟ تكتب عليه سيئة. ثم المكسرات كثيرة جدا قد يكفر بها عنه. أما الحسنة فبعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف الله ذلك بعد ذلك لمن يشاء فوق 700 ضعف. ولذلك قال بعض العلماء: فويل أو الويل لمن غلبت أحده عشراتك، يعني لا يهلك على الله إلا هالك. كل واحد الحسنة بعشر أمثال إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله عز وجل، والواحدة بمثلها إلا أن يعفو الله عنها. فهذا الرجل عنده رصيد من الخطايا والآثام الأحاد فيها غلبت الإيه؟ العشرات بل المئات. فمعنى ذلك أن هذا إنسان يعني مصر على يعني معصية الله عز وجل ويتفنن في ذلك، حتى إن أحاده تغلب عشراته، فلن يهلك على الله إلا هالك، يستحق فعلا أن يهلك والعياذ بالله. قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، كما ذكرنا لا يبخس أحدا من ثواب عمله ولا يزيد في عقابه شيئا مقدار ذرة، وهي النملة الصغيرة في قول أهل اللغة، قال تعلب 100 من الذر زنة حبة شعير. يعني المقصود بهذه الآية ضرب المثل لأقل الأشياء، ضرب المثل لأقل الأشياء، لا يعني لا نحتاج للتعسف الذي يحصل من بعض الناس أن يحملوا ألفاظ القرآن الكريم على ما استحدث من الاصطلاحات الآن، كأن مثلا بعضهم بيتكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، فيقول القرآن أخبر بأن الذرة ليست هي أصغر مكونات المادة، بل إن الذرة بتنقسم لما هو أصغر منها من الإلكترونات والنيوترونات إلى آخره، واضح؟ ويقول القرآن الكريم بين ذلك، ما أين هذا يعني لهذا أين هذا أيها المدعي؟ فيقول: إن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة، إلى قوله: ولا أصغر من ذلك ولا أكثر، مثقال ذرة ولا أصغر، يعني قال إذا في أصغر من إيه؟ من الذرة. طبعا هل كلمة الذرة لما إذا أطلقت في عرف أو في لغة العرب كان تنصرف أذهانهم إلى هذا المعنى الطارئ الآن؟ فطبعا الذرة ببساطة عند العرب أصغر شيء في نظرهم، وحتى إنهم كانوا يقولون إنها النملة الصغيرة. فخرج الكلام هنا على أصغر شيء يعرفه الناس. طيب حتى نحن إذا عرفنا ما هو أصغر من الذرة، هل الله عز وجل يظلم أقل من الذرة؟ والله عز وجل منزه عن الظلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وإن تكوا حسنة يضاعفها، يعني يضاعف ثوابها، ويؤتي من لدنه يعني زيادة على هذه الأضعاف، يؤتي من لدنه يعني مما يناسب عظمته على نهج التفضل أجرا عظيما أي عطاء جزيلا. وطبعا الأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل، فيقول الله عز وجل: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار. وفي لفظ: أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول أبو سعيد: اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ثم يقول تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فكيف كيف يكون حال هؤلاء الكفار؟ يعني علاقة هذه الآية بما قبلها أن الله تبارك وتعالى بيّن أن في الآخرة لا يجري على أحد ظلم، وأنه تعالى يجازي المحسن على إحسانه ويزيده على قدر حقه. فبين تعالى في هذه الآية أن هذه عملية الحساب هذه والجزاء يعني في الحسنات أو السيئات ذلك يجري بشهادة الرسل، ويتم ذلك بحضور الرسل الشهداء الذين جعلهم الله الحجة على خلقه، لتكون الحجة على المسيء أبلغ والتفتيت له أعظم وحسرته أشد، ويكون سرور من قبل ذلك من الرسول وأظهر الطاعة أعظم، ويكون هذا وعيدا للكفار الذين قال الله فيهم: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ووعدا للمطيعين الذين قال فيهم: وإن تك حسنة يضاعفها. وعادة العرب أنهم يقولون في الشيء الذي يتوقعونه فيما يأتي: كيف بك إذا كان كذا وكذا، كيف بك إذا فعل فلان كذا وكذا، أو كيف بك إذا جاء وقت كذا. فمعنى هذا الكلام: فكيف إذا جئنا، يعني كيف ترون يوم القيامة إذا استشهد الله على كل أمة برسولها واستشهدك على هؤلاء، يعني قومه المخاطبين بالقرآن الذين شاهدهم وعرف أحوالهم. ثم إن أهل كل عصر يشهدون على غيرهم ممن شاهدوا أحوالهم، وعلى هذا الوجه قال عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توقيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ونظير هذه الآية قوله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الشيخان وغيرهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال: حسبك الآن، فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بكى تعظيما لهذا الموقف، والرسول سيكون في موقف الشاهد. من الأولى أن يخاف ويشهد؟ الشاهد المشهود عليه. ومع ذلك فكيف يكون حال المشهود عليه إذا كان حال الشاهد عليه الصلاة والسلام أنه بكى وأشفق من ذلك الموقف، حتى يعني قال: شيبتني هود وأخواتها، لما فيها من تصوير أحوال يوم القيامة. فكيف يكون حال يعني المشهود عليه، وكيف وهو صلى الله عليه وسلم يعني قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفضله على العالمين أو على جميع الأنبياء والمرسلين. فكيف إذا جئنا بك، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، كيف يكون حال هؤلاء أو الكفار إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليها بعملها وهو نبيها، وجئنا بك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء شهيدا. يومئذ يعني يوم هذا المجيء يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. يود الذين كفروا، لو يعني أن، فهذه لو الإيه المصدرية، تسوى بالبناء للمفعول أو بالبناء للفاعل مع حذف إحدى التائين في الأصل ومع إرغامها في السين، يعني تقرأ فكيف لو وعصوا الرسول لو تسوى أو لو تسوى، ها تسوى فيهم الأرض، يعني بأن يكونوا سرابا مثلها لعظم هوله. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يعني أن يتحولوا إلى تراب، كل أمنيتهم يوم القيامة في هذا الموقف أن يكونوا ترابا، يستوون تماما مع التراب حتى لا يحاسبوا ولا يعذبوا، كما قال تبارك وتعالى في آية أخرى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. فهذا نفس المعنى، تسوى بهم الأرض يكونون ترابا مثل تراب الأرض. أي نعم. طبعا قوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، يعني يعترفون بجميع ما فعلوه لا يقدرون على كتمانه. لماذا؟ لأن جوارحهم هي التي تشهد عليهم، يعني يودون أن يدفنوا في الأرض، وحالهم أنهم لا يكتمون من الله حديثا ولا يكذبونه بقولهم والله ربنا ما كنا مشركين. يعني مع كل الجرائم التي ارتكبوها في الدنيا يأتون يوم القيامة ويحسبون الكذب ممكن يرده، فأي حيلة يتوقعون منها فائدة يعني يسلكوا لها، فلذلك يحلفون أمام الله سبحانه وتعالى يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين، كما روى ابن جرير عن الضحاك أن نافع بن الأزرق أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا ابن عباس قول الله تعالى ولا يكتمون الله حديثا وقوله والله ربنا ما كنا مشركين، كأنه يعني بيسأل عن الجمع بين الآيتين، كأن هاتين الآيات الآيتين فيها نوع من الإشكال، فهو يستوضح يعني في آية أنهم تكلموا وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وفي آية أخرى قالوا ولا يكتمون الله حديثا، فقال له ابن عباس إني أحسبك هم يعني في آية أنهم تكلموا وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وفي آية أخرى قالوا ولا يكتمون الله حديثا، فقال له ابن عباس إني أحسبك هم من عندي أصحابك، فقلت ألقى علي ابن عباس متتابع القرآن، قال فيختم على أفواههم ويصدق جوارحهم فتسأل عليه جوارحهم أنهم كانوا مشركين، فعند ذلك تمنوا لو أن الأمر تولي بهم ولا يكتمون الله حديثا. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة لا تقربوا تماما عن الصلاة في حالة السكر من الشعار، لأن سبب جنونها صلاة جماعة في حالة السكر حتى تعلموا ما تقولون هل بأن تنصروا، يعني إذا هذا يعني يشير من طرف خطير إلى دم من يصلي، ولعل سائل يقول وهو ليس في سكر يعني ليس في يعني في ذاته سكر الخمر لكن سكر الفتوات وسكر وسائل الجوش، فاتفق مع المخبور لأنه أيضا لا يعلم ما يقول، فهذا في إثارة الخشوع في الصلاة والتدبر في معاني ما يبدو، لأنه سيد أن الحكمة عن التحريم الصلاة حالة سكر في هذه المرحلة من التحريم هي حتى تعلموا ما تقولون، فمن صلى بحيث لا يعلم ما يقول فإن قلبه يكون مخمورا بقبض خمر الدنيا ويتفق في الغاية مع من كان مخمورا بقبض الخمر أو بسكر الخمر. ولا جنبا يعني بإيلاد أو إنزال ونصبه على الحال يطلق على الكفر بغيره إلا عابري سبيل أي مجتهد سبيل أي طريق يعني أو متعين سبيل حتى تعتزلوا فلكم أن تصلوا. واستثناء المسافر لان له حكم اخر هو التيمم، وقيل المراد عن انه عن قربان الجنوب مواضع الصلاه، اما الايه تنهى عن الصلاه نفسها او عن القرب من مواضع الصلاه وهي المساجد. او على سفر اي مسافرين وانتم جنوب او محدثون أو جاء أحد منكم من الغائط وهو المكان المعد لقضاء الحاجة، يعني أحد أو لامستم النساء في قراءة أخرى أو لامستم يقول وفي قراءة بلا ألف وتدعون لما عملنا وهو الجس باليد، قال ابن عمر وعليه التابعي وألحق به الجس بداخل بدرة، وعلي بن عباس قال هو الجماع أنا سيد ماء أي تتركون به للصلاة بعد الطرق والتكفير، أنا سيد ماء بعد الطرق والتكليف وهو رجع الى ما عدا الفرض فتيمموا يعني اسكتوا بعد دخول الوقت صعيدا صعيبا اي ترابا صادرا تضرب به ضربتين فامسحوا بوجوهكم وايديكم، يعني مع المرفقين منه، فامسحوا بوجوهكم وايديكم، ومسح يتعبد بنفسه وبالحروف، ان الله كان عفوا غفورا. ثم قال تعالى: الم ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يسترون الضلاله ويريدون ان تضلوا السبيل. يسترون الضلاله يعني الهدى، يسترون الضلاله بالهدى. ما هي الضلاله؟ هي الفخار على اليهوديه بعد وضوح الملائكه على وقت حضور حضور الله صلى الله عليه وسلم، ويريدون ان تضلوا السبيل، اي تضلوا الطريق الحق كي تكونوا بالكامل. والله اعلم باعدائكم، يعني اعلم منكم باعدائكم، فيخبركم بهم لتجتنبوهم. وكفى بالله وليا، اي حاذرا لكم منهم، وكفى بالله نصيرا، اي مانعا لكم من كيدهم. ثم بين هؤلاء فقال: من الذين هادوا. ولذلك قلنا من قبل في تفسير قوله تعالى: الم ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، قلنا هم اليهود، كل السيوط اليهود. لماذا؟ الدليل ما من الذين هادوا. إذا هؤلاء من اليهود، من الذين هادوا يحرفون، يعني من الذين هادوا قوم يحرفون، أن يغيرون الكلم أي الذي أنزله الله في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم عن مواضعه، يعني التي هدى عليها. يقولون يعني إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فهم يقولون: سمعنا وعصينا، سمعنا قولك وعصينا أمرك، واسمع غير مسمع. هذا يعني معنى الدعاء، يعني كأنهم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم لا كلام، يدعون عليه أن لا يسمع. وراعنا، يعني ويقولون له راعنا، وهذا من لحن القول، يعني يريدون بذلك الظاهر أنهم يطلبون الرعاية، كأنهم يطلبون أن يراعيهم، لكنها في الغيب معنى والعياذ بالله معنى الرعون، راعنا راعنا يا محمد، كانوا يقولون هكذا لعنه الله. يقولون: سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا. وقد نهى الله المؤمنون عن خطابه بها في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا، هذه كلمه مهمه ومتفقه مع غايه اليهود في الفعل، وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم. وكلمه راعنا كلمه فتح بلغتهم، لين بالسنتهم، يعني تحريفا بالسنتهم، وطعنا في الدين، اي قدحا في الدين للاسلام. ولو انهم قالوا: سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا، لو قالوا سمعنا واطعنا بدل ان يقولوا سمعنا وعصينا واسمع فقط، دون ان يقولوا غير مسمع وانظرنا، يعني انظر الينا بدل ان يقولوا راعنا، لكان خيرا لهم، يعني مما قالوا واكبر، اي اعدل منهم. ولكن لعنهم الله، اي ابعدهم عن رحمته بكفرهم، فلا يؤمنون الا قليلا، يعني الا قليلا منهم. ولذلك تجد اليهود الا قليلا كعبد الله بن سلام واصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثم قال تعالى: يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا، يعني من القران، مصدقا لما معكم، يعني من التوراه، من قبل ان نطمس وجوها، يعني نمحو ما فيها من العين والانف والحاج، نطمس وجوها، يعني الوجوه، تخيل انت وجها بلا عين، كتلة من اللحم، طماء، كتلة من اللحم، لا أنف ولا عين، وهذا معنى طمس الوجود، والعياذ بالله تبارك وتعالى. عن أبي إدريس، عائد الله القول لي، قال: كان أبو مسلم الجليلي معلم كعب، يعني كان معلم كعب الأحباب يموت، وكان يلومه في إبطائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثه إليه، يعني أبو مسلم الجليلي هذا بعث كعب الأحباب تلميذه، فاعته اليه ينظر هو هو هل هو هو المعروف عندنا في التوراه بالقتادي عليه الصلاه والسلام. يقول كعب: تركت حتى اتيت المدينه، فاذا سالي يقرا القران يقول: يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها. يقول كعب: فقتلت واني لامست وجهي مخافه ان اطمس، ثم اسلمت. أول ما أتمنى للنبينا كما أتاني نشر هذه الآية التي نحن نصدر في حجيان للنبينا قوت الكتابة آمنوا بنا نزلنا مصدقا لنا معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. فأتمنى وإني لأمت وجهي أثناء الأساس مخافة أن أطمس ثم أسلم. فقال أن هذا حقيقة لا مجال، الله قال على ذلك. وكل وعيد من الذين لا يستجيبون الإسلام لا يشترط أن هذا يقع في الكافر. لكن هذا وعيد من الله تعالى قد يقع وقد لا يقع، كما وقع أن نسخ منهم الفردة وألقى نبيل هذه الحقيقة. لذلك الأخر هنا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، يعني طبعا هو يعني قصد أنه ليس في النص ما يفيد أنه رأى الرسول عليه الصلاة، هو سمع أخر أن يقرأ القرآن طبعا، لكن كعب الأحبار ليس محرم. نعم أنا قلت أنه محرم، انظر هو يعني اذهب إلى المدينة وتحرر الأمر، لا يشترط أن يكون يرى النبي عليه السلام. عندنا كل من يقصد أنه حين ذكر المدينة سمع تاريخ نفس القرآن، ليس في أنه رأى عليه السلام. فنردها على أخبارها، يعني فنجعلها كم أخفاء لوحا واحدة، الخفاء يكون يعني لوحا واحدة، فكذلك التهديد أن يحول وجهه نفس الطريقة تكون نوع واحد من البحث لا عين فيه ولا أنف ولا غير ذلك. أو نلعنهم نمسحهم فردة كما لعنا أصحاب السبت، كما لعنا مسحنا أصحاب السبت منهم، وكان أمر الله مفعولا، يعني كان قضاء الله مفعولا. ولما نزل أسلم عبد الله بن سلام فقيل كان وعيدا بشرط، فلما أسلم بعضهم رفع، وقيل يكون صمت ومسح قبل قيام الساعة. ثم قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. كم مرة نقرأ هذا؟ نختم صلاة هذه الآية. يقول تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إن الله تبارك وتعالى لا يغفر الإشراك، الشرك غير قابل لأن يغفر الله تبارك وتعالى. الشرك يأتي بمعنى اعتقاد أن مع الله شريكا، ويأتي أيضا بمعنى الكفر مطلقا. يقول تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. وقال الرازي: هذه الآية دالة على أن اليهودية يسمى مشركا بعرف الشرع. يعني لو كانت اليهودية والنصرانية ليست شركا لغفر الله لها هذا، صحيح؟ لا. فهذه الآية تدل على أن الكفر اليهود والنصارى أيضا يطلق عليه شركا من هذه الآية. ليه؟ لأن الله لا يغفر اليهودي ولا النصراني إذا مات على أهل الملة، فدل على دخولها في الشرك، لأنها لو لم تكن شركا لكانت ذمة يغفر الله عز وجل لمن يشاء، واضح؟ وبالإجماع يعني أهل الملة غير مغفورة، فدل على دخول هذه العقيدة تحت اسم الشرك. وطبعا مما يعيد ذلك اقتصاد الآيات بما قبلها، لأن السياق كله في إيه؟ في اليهود. الشرك أنواع. شرك الاستقلال، وهو إثبات إلهين مستقلين. إثبات إلهين مستقلين. كشرك المجوس، لا الخير ولا الشر ولا النور ولا الظلم. شرك التضعيف، وهو تركيب الإله من آله. يكون الإله مضاعف مركب من عدة آلهة، ويقول لك شرك النصارى. وشرك التقريب، وهو عبادة غير الله ليقرب إلى الله زلفى، كشرك متقدم الجاهلية. وشرك التقليد، وهو عبادة غير الله تبعا للغير، كشرك متأخر الجاهلية. إن ولدنا آباءنا على أمه. وشرك الأسباب، وهو إسلاب التأثير للأسباب العادية، كشرك الفلاسفة والطبائعيين ومن تبعهم على ذلك. وشرك الأغراض، وهو العمل بغير الله. فحكم الأربعة الأولى الكفر بإجماع، وحكم الثالث المعصية من غير كفر بإجماع، وحكم الخامس التفصيل. وغير الشرك الست أنواع: شرك الاستقلال، وهو إثبات إلهين مستقلين كشرك المجوس، شرك التضعيف، وهو تركيب الإله من آلهة كشرك النصارى، شرك التقريب، لا نعبده إلا ليقربونا إلى الله زلفى، عباد غير الله يقربون إلى الله زلفى، كشرك متقدمي الجاهلية. وشرك التقليد وهو عبادة غير الله تابع عن الغير كشرك متأخر ذاتي، وشرك الأسباب وهو إسناد التأخير من الأسباب العادية كشرك الفلكفة والطبائعين ومن تبعهم على ذلك، وشرك الأغراض وهو العمل بغير الله. فحكم الأربعة الأولى الكفر بالإجماع اللي هي شرك الاستخلاف والتضعيف والتقريب والتقليد، هذا هي كفر بالإجماع. حكم الشرك الثالث اللي هو شرك الأغراض انه يعمل بغير الله الرياء، هذا ايضا يعني معصيه من غير الكفر بالإجماع، هذا ليس الكفر لكن هو ايه شرك عملي الرياء. اما الخامس وهو شرك الانساب ففيه تفصيل، فمن قال في الاسباب العاديه انها تؤثر بطبعها فقد حكى حكي الاجماع على كفره، ومن قال انها تؤثر بقوه او ضعف المرء بها فهو فاسق. كان ينبغي ان ينسب الاشياء الى الله سبحانه وتعالى، كما يعني في الحديث اصبح من عبادي مؤمن به وكافر، فان من قال مصرنا بفضل الله ورحمته فذلك نؤمن به كافر بالكفر، وان من قال مصرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. إذا اعتقد أن الكوكب أو النبوة أو هذه الأشياء هي التي تؤثر كثيرا حقيقيا خلاص هذا دمك أكثر، أما إذا يعني قال إنها تؤثر بقوة أو لا الله فيها فهذا يكثر كمان يعني نظر إليه كما هو يعني معلوم. طبعا يعني ونحن نتلو هذه الآية في الحقيقة إن الله لا يرى أن يشرك به ويرى ما دون ذلك لمن يشاء، يعني وكما ترون صور الشرك ونحن إذا رجعنا إلى تاريخ قدماء المصريين نجد أقبح وأشنع صور الشرك عند هؤلاء المشركين، ومع ذلك مما يلتف له أن في المناهج التعليم الآن يزرع في قلوب الأطفال الولاء والحب والاحترام حتى لآلاف قدماء المصريين. كان في كتاب تاريخ بعض المراحل التعليمية الخليفة القائم الذي يتبع الحكم بتهمة الخيانة العظمى لله ورسوله المؤلف الخليفة المؤلفان يحملان باسم المسلمين والثالث للمرسل ولو كلمته اخف، لكن الخائن لله ورسوله هذا الذي يلوث عقول المسلمين ويقتل اعباد ضحاياهم من التلاميذ في الشرك والخيانه العظمى لله ورسوله. تجد مثال كفر الاسلام اذا كان يتكلم في السياق على النعم التي اعطاها الله لنصر فيقول ان الطبيعه اعطت نصر الجو الجميل وكذا وكذا، ان الطبيعه النيل وكذا وكذا، إن الطبيعة فعلت كذا وكذا. فإذا جاء يتكلم عن عظماء الفراعنة فيقول وفق الله لينا لتوحيد الفطرية، وفق الله إخناتون لتوحيد الآلهة في إله واحد اللي هو الشمس، وفق الله يعني أنت تعرف أنك تنسب إلى الله سبحانه وتعالى الأشياء، فيأتي في الشيء اللي هو يمكن أن يربط يعني بفضل الله وفي اعتراف بنعمة الله وخلق الله لهذا الكون ونعم الملك يسلم علينا فينتبه للطبيعه. ثم ياتي هل هذا ممكن يكون انسان في خلقه يعني ولاء للاسلام او حب الله ورسوله هذا الخبيث المجرم الذي فعل هذا؟ وياتي في المواضع التي فيها الشرك في صباح توحيد الالهه الثلاثه بدل ما يعود ثلاثه خلوها ثلاثه متوحده في الشمس، هذا شرك الى شرك قد سبق من شرك الى شرك. وفق الله لنا وفق الله افلاطون او التوحيدي الى ايه؟ الى توحيد الاله الثلاثه اله واحد هو الشمس. وطبعا انكار او تجاهل كامل لاي رسالات سماويه سابقه او توحيد او تفسير شيء من الاسلام هذا تعميه كامل على على على التلاميذ. امر اخر حينما يتكلم على يعني الاله ياتي مثلا في نشيد طويل عريض واحد من الكبره المسلمين العلماء ليمدح الالهه التي يعبدونها من دون الله ومنها دي الالهه النيل، فجايبين نشيد طويل جدا ومن ضمن العبارات السريعه فيه انت رب الاوتاد، ان النيل رب الاوتاد، وانت الذي اوجدتنا من العدم، وانت الذي اعطيتنا كذا، يعني والعياذ بالله شرك يعني من احدث صور الشرك. وبعد هذه الفضيله او هذا النشيد سؤال تدريب للطلبه يقول بعد ما استمتعت بهذا النشيد الرائع يعني هذا الحكيم ما رأيك؟ ألا تجد نفسك متشوقة إلى زيارة معاهد قدماء المصريين وآثارهم كي تطلع عن الطبيعة يعني على الواقع على أثر هؤلاء في المتحف المصري الأولي إلى آخره؟ فيعني حفظ الله ونعم الوكيل. يعني هذا بلا شك يعني عدوان على أقدس مقدساتنا ليست التراث كل ما يتكلموا الان عن مقدسات الذين يستجرون الى المحاكم والكل المتطورين هي مجاوره عن الشجاره احنا بنقدسها او هذه هي المقدسات. المقدسات اقدس مقدسات لها عقيده التوحيد التوحيد. فحينما نحن هذا الصف وهذا السرقه وهذا التخريج لعقائد الاولاد الصحائح الكثير في المدارس ويجبرون على ان يحفظوا كل اله عدد ان كل محافظه او كل مدينه كان لها اله منطقه في النص كان لها اله اسمه كذا وكان اله متخصص بكذا بدون ان تذكر عباره واحده فيها استنكار لهذا الباطل وهذا الكفر المبين. فيعني ماذا ننتظر من الله تعالى لولا حلم الله لخسف بنا جمع هذه الاشرار وبقينا الله تعالى ويكون الله تعالى حليف حليف وتاتينا النور تلو النجم ومع ذلك نصر على يعني ان يعني نجحد منها الله سبحانه وتعالى ونكفر به. فهذا السر والكلام حقيقه موضوع له شذوذ وخطوراته اوسع من التصور. ان لم يدع رجل الله ورحمته لا يعني يتغنى في الحدث الاجيال الحاضره والمقبله بصوره. من ضمن الاشياء ايضا التي تتكرر يتكلمون على خبراء المسلمين شيء غريب جدا الكذب والخيانه والسجن. يتكلم المؤلف يقول ايه؟ يقول لم يكن ملوك قدماء المسلمين هناك مستجدين ولا مستجدين لكنهم كانوا في مقربين. لم يكن الملك منعزلا عن الشعب بل كان ينزل الى الاميات والى الخدم والى عوام الشعب يعني يسمع من فتواهم. هل هذا كلام الجيل اللي فات نزل نزل على الاتباع حتى لما الناس تطلع تقول هذا فلان بيتفرع يتفرع يعني يتكبر ويظلم خلق الله سبحانه وتعالى الى اخره. فالان يعني بين يوم وليله الفراعنه اصبحوا ديمقراطيين وخشوره وعدل وانصاف وامر العدل. احنا بنعلم بيه دول اساءوا لنا حتى ان الناس يقولون انتم عبيد من الملك كنتم تعبدون الملوك. انظر فقط الى اثاره تعرف كم سنه كانوا ديمقراطيين ان يستعبدوا الناس. فضل طبعا على القران الكريم وما يصبره من اخلاق العدل والذنوب حتى ان الله سبحانه وتعالى لكل الامم اذا اتى ذكر الامم يقول ويا عاد أخاهم وهي ثمود أخاهم صالح القرية كلها أو القبيلة كلها يرسل إليهم النبي. فهؤلاء بالذات علماء المسلمين لا يرسل إلا في العرب لأن الشعب كان تابعا له والثقافة قوم وقطع وذلك يقول ولا تنسى أرسلنا إلى موسى إلى في العرب وضح فعطى فرعون الرسول إلى آخر الآيات كثيرة جدا كل ما فيها كان موسى إلى فرعون وإذا أتى ذكر الشعب يقول إيه وملائكته تابعا له لانه ارسل لهم واباك عبد البيت والسجود كما تعلم. فاين العدل عند قرار المسلمين واين يعني لماذا هذا التدليس ولمصلحه من؟ لمصلحه من بدون ان يخرج من اقلامنا ملاحدا لا يعني يربطهم بالاسلام ادنى ادنى وكذا. بس العكس كل الكلام اجدادك في قرانا تعالى اجدادك في قرانا اجدادك بهذه الطريقه ادنى دروسا. يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يواسينا بما فعل السفهاء منا. الحقيقة الكلام في هذه الآية كلام طويل وحتى لا يضطر إلى اختصاره مع أهميته فنتوقف عند هذا الفصل وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا. الآن أستغفرك أتوب إليك.